ذكر بعد ذلك العلة التي جعلت هذه الأمور تضرب عليهم، فذكر أربعة أمور: واحد، أنهم كانوا يكفرون بآيات الله. الثاني، أنهم كانوا يقتلون النبيين بغير حق. طيب، هل يمكن أن يقتل النبي بحق؟ ما يمكن، ولكن هذا من باب التأكيد والتوضيح أن قتلهم للأنبياء لا يمكن أن يكون بحق. فمن قتل نبيا أو عارض نبيا أو عاد نبيا أو استهزأ بنبي فإن فعله هذا كله بغير حق، ويدخل في هذا وإن لم يكن مثله ومساوي له قتل ورثة الأنبياء، فإن ورثة الأنبياء قاموا مقام الأنبياء في التبليغ والإرشاد، وإن لم يكونوا مثلهم يوحى إليهم ولا مثلهم في الرسالة. الثالث، أنهم عصوا أنبياءهم. والرابع، أنهم كانوا يعتدون، والاعتداء عام، ذكر نوعا منه وهو أشده وهو قتل الأنبياء، لكن يدخل الاعتداء المالي والاعتداء الجسدي والاعتداء باللسان وغيرها. فهذه الأشياء مقومات ينالها كل من اقتدى باليهودي في مثل فعلهم، حتى ولو كان ممن ينتسب لهذه الأمة، فإن الله عز وجل يغضب عليه ويقع في قلبه من الذلة والمسكنة وتسليط أعدائه عليه، نسأل الله السلامة والعافية.